نبغى الأصل في أفعاله السنية هي الأصل الأصل في أفعاله السنية مرة واحدة حجة وداع معروف عند الإحرام غسل عند الإحرام والغسل قد لا ما في غسل إن الله محفوظ عند الإحرام وإذا قدم الفرس أما عند الوقوف عرفة أو عند غني الإمام والبعض الفقهاء يغتسل ما حسن جمع الإنسان أربعة كلمة واحدة في أعمال الحج يوم الحج الأكبر جمع كلمة واحدة في أعمال الحج مرتبة مثل ذلك بأس مثل أن يقول مثلا رن حطة هذه كلمة نجمع في أعمال الحج يوم الحج الأكبر اللي هو يوم النحر فراء الراء النحر يقول رن حطة الراء النحر على طول مرتبة والحاء رن والنون الحلق والطاء الطواف والنحط هذه مرتبة وش هذه الغسل؟ هذه يعني ما مرتبة عليه ينبغي مئة الأمور واضحة لا يرن لا يرن والله الناس مش يوضح للناس ما شرع الله يخلي الغاز طلع ثبت عن الرسول هذه التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك حج لا رياء فيه ولا سمعة ما نعلم معروف لبيك مشروع تلبية ولبيك إلى حق لبيك لبيك لأن عارف هذا من كلام يروى عن أنس الأمر واسع في هذا نعم الله يرحم سعاده من الله يهدي لكن إذا فعل الإنسان حديث الخير اللهم من النار اللهم أجني من النار اللهم أجني من النار طبعا أنت بتعرف صلى الله عليه وسلم عشر ذي الحجة العشر ما تبقى يروى عنها في بسان به الاضطراب عشر تقول ما كان يصومها يروى عن حصة أنه كان يصومها لكن بسان عند بعض الاضطراب بعض الاختلاف ولكن صومها سنة لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح إلا خير وأحب الله من هذه الأيام العشر رواه البخاري في الصحيح وهكذا روى احمد بن سلمان العيد ما من ايام اعظم عند الله ولا احب الى امرهن من هذه الايام العشر فاكثر فيه من التهليل والتهليل والتكبير تقول عائشه رضي الله ما اعلمه صامها ويروي عن حصه انه كان يصومها لكن بسند في بعض الاضطراب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا وعن رضي الله عنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة ما بين الركنين متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسوله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهم اما بعد فهذه الاحاديث الثلاث ما يتعلق بالطواف وتقبيل الحجر الاسود السنه للطائف ان يقبل الحجر الاسود ويستلمه بيده ويقول الله اكبر تاسم النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان اذا طاف قبل الحجر واستلمه بيده وقال الله أكبر فإن لم يتيسر له تقبيله استلمه وقبل ما سلاه منه كما ثبت عنه أنه كان يستلم الحجر محجن ويقبله محجن فإن لم يتيسر ذلك أشار إليه وكبر فالأحوال ثلاث إحداهن أن يستلمه ويقبله هذا هو الأكبر إذا تيسر فإن لم يتيسر استلمه بيده أو بعصا وقبل ما استلمه بطرف عصا أو يده الحال الثالث هذا شيء يكون بعيد

ثم إذا نزل من منى يوم العيد يقع عليه طواف الإفاضة بس. طيب هل إذا كان محرم بالحج مفردا أو بقرعه أو بقرعه بقي على حاله. طيب هل للحاج أن لا يأتي بطواف القدوم أيا كان؟ له يجوز ذلك مثل ما فعل الله المدلس نصاب مزدلف نصاب عرفات ولا رأسا. امرأة يا شيخ صلى الله عليك الأفضل أنه يبقى مع المرأة ويترك السنة رمل ولا يرمل؟ نعم. من مع النساء مثلا؟ ايه. الأفضل أنه يبقى مع النساء ولا إذا كانت حاجة يعني يطوف ويخشى عليها فلا بأس لا يرمل. وأما إذا كان ما هناك ضرورة ليس بشيء تطوف وحدها ويطوف وحدها يرمل. لكن ما عليها خطر ولا عليها ما هناك حاجة. الاطباع عليهم يعني برفقا بالصحابة؟ برفقا بالصحابة نعم. عطل عنك الاطباع عطل عنك هل هو لإظهار قوة أول أصل سببه الرمل لإظهار قوة هذا أصل ثم بقي سنة دائما والاتباع طلع عنك والاتباع لإخراج الكتف يعني ليروا الصحابة يعني قوة لا هذا ما جمع ما أخبر التعليل ما أعلم في التعليل لا ليشط على الرمل يعني إذا كان يدعو على كتفه قد يطع قد يسقط وكذا. الله يسلمك. قال أن السجود على الحجر الأسود بدعة لا محل نظر لكن الأفضل ما آخذ الأحاديث الصحيحة لأن ابن عباس ما يعني يبعد أن يكون هذا من جهة رأيه قد يكون فعلا لبعض الأحيان لكن اعتماد الأحاديث الصحيحة أو لا. هل يشرع الله أحسن عملك طلب الاستصحاء هذه الأيام طلب الاستصحاء ما الحاجة ما يضر الصحابة طلبوا لأن المياه كثرت عليه كثر المطر الله أحسن عمل في بعض النواحي نحو الآن ما يقارب 10 أيام في بعض النواحي في الشمال يا الله ما أحلى شيء لم خفش مطر خفش ما في أي مشقة سقط لا أدري عندنا مشقة لا يقول اللهم حوالينا ولا علينا الزيات اللي فيها مشقة الرمل يكون بشدة رأينا بعض يعني طلاب العلم وهم يدورون على الكعبة بشدة يعني قوة أو هو مقاربة الخطب لا رمل خبب مثل ما قال خبب الآن مثل الرأس الخفيف يعني صلى الله عليك بعض الناس إذا حج فريضة وأتت السنة الجايم أن يقول أنا بحج مرة ثانية حجي هذا شاك فيه مثلا أنه ما هو زين أو كذا هل تكون فريضة لا ثانية أو تكون نابلة أحسن الله إليك لا شك ما غيره أو شك ما غيره لا قد يكون